ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون

قد قصص الملائكة لقوم يعلمون

والزيتون ما لمشتهيا وغير متشابه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه

لقد فتح الله علينا بالتي هو حج تلاوة قرآنية مباركة فلها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمد الليثي. يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويزيد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم موسيقى صدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان، وما أجمل أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والقرآن. سمعناه من الليثي كما أنزل القرآن، هكذا عشنا معكم أيها المستمع الكريم، عشنا معكم معايات القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ بالإذاعة والتلفزيون. تلفون المنزل 35-22-22. يسألونك عن الساعة أيام مرساها، يسألونك عن الساعة Come on, come on. Oh, Oh,